عطمت الايام انام الليل ابو قلبي خال عوال ابو عماد دنيا وطية دنيا وطية تشبه راش امان لما تعشق وحدها فيها تجيل بالأحضان هالها ملعي لما تولي لما تولي فالله منها تشيب الإنسان تلون على المبليت تبتلي ببلا ولا تلون على الأعمى تبتلي بعمى لازم يصيبك هلبة يصيبك كما أتى من قلة المحنة وقعني على الجفا صلوا بينا على حبيبي ابن عبد الوحدة جميلة زي الذهب وفي من عقال وحدة غشيمة قليل دادة كل واحد نصيب فيه العقال الجميلة شبيهة الذهب وفيه العقال الجباني وقليل أدب زوج الأصيلة يعني الجميلة لم من يأتي من الخلا يلقى غزل في البيت نعسان يقول لي هزقيني يا حلوة أنا عطشان تجيب لي القنانين وزمزمة وتقفل على الأبدان أبو عماد يا زعيم الأصيلة هذه اللي فلوسه ما تضيعتش دي يا تعسيتو اتعسيتو يا شقاوتو يا متندم على جوز العبشة لما يقاتل من الخلق يا علمي يلقى هنيمة فوق بالباب تحت ونايم يلقى نايمة فوق بالباب يقول لي هزقيني يا حلوة الأحباب تبح لي لو بعينها وفي وشه ترد الباب حي صلى بينا على النبي اصغى قولي يا أولي القلب